قطرات الندى. لو بقايا. لو بقايا، لو بقايا من أغاريد صبانا زحفت أفراحها يوما لأعماق أسانا، همست في غابة الليل بما كان وكان، عانقتنا في جحيم الشك بردا وأمانا، فجرت في صخرنا القاسي ينابيع هوانا، بعثتنا من جديد مثلما تهوى رؤانا. لو بقايا من أغاني النبع تهفو لربانا، تغسل الصمت الذي أقع على الأفق ورانا، تمنح الأيام معنا، تمنح الصمت بيانا، تمنح العمر الذي ضاع زمانا وزمانا، يولد الكون على إيقاعها آنا فآنا، نغما لا يقبل القيد زمانا ومكانا. آه لو نبع صفاء عاد يوما وسقانا، عزف اللحن الذي في وقعه هامت خطانا، وشجانا منه ما قد كان بالأمس شجانا. آه لو عصفور ذكرى عاد يوما لحمانا، نقر الليل الذي لف رؤانا وطوانا، وشدى أغرودة تخضل دمعا وحنانا. لو بقايا، لو بقايا من أغاريد صبانا زحفت أفراحها يوما لأعماق أسانا، شعر الشاعر السكندري الدكتور سعد دعبيس. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزة سعد الدين.